منذ البداية تميز الإسلام بأنه ينظم علاقة الإنسان بخالقه وعلاقة الناس ببعضهم بعضا، ولذلك أسس رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم منذ بداية نزول الوحي أول مجتمع خاص بالمسلمين في مكة المكرمة. وتطور الأمر في المدينة المنورة ليأخذ هذا المجتمع شكل الدولة، وأن يتتابع نزول التشريعات التي تنظم شؤون الحياة بين الناس. وفي العصور اللاحقة امتدت دول الإسلام على مساحة جغرافية واسعة من أطراف آسيا إلى شمال إفريقيا، وصولا واستقرارا لثمانية قرون في الأندلس. فأقامت دول أثرت تاريخ الإنسانية مجدا ورقيا وحضارة. ومن خلال الشواهد والمعالم الباقية التي سرنا من أجلها في الأقطار التي بلغتها دول الإسلام، تابعنا مسيرة هذه الدول بما تضمنته في بعض مراحلها من إمارات ودويلات إسلامية انتهت بسيطرة الدولة العثمانية التي حكمت على امتداد رقعة جغرافية واسعة، لنستطلع مصحوبين بآراء الخبراء كيف نشأت دول وانهارت أخرى، ولنسجل في الوقت نفسه معالم تلك الحضارة العظيمة. إنها حضارة الإسلام، عهود العزة. المائية في العالم، فهو نقطة الوصل بين البحر المتوسط والمحيط الأطلسي. وهذا الموقع بين مدينتي سبتة وطنجة المغربيتين هو أقرب نقطة بين إفريقيا وأوروبا، ولا تزيد المسافة بينهما عن 14 كيلومترا. ولأهمية هذا المضيق سعت القوى البحرية على مدار التاريخ للسيطرة عليه، ومن بينها قوة الفتح الإسلامي التي وصلت إليه في ذروة اندفاعها في أواخر القرن الهجري الأول. ومنهم انطلق الفاتحون المسلمون إلى أوروبا، ولكون حملة طارق بن زياد الأكثر شهرة سميت المنطقة الصخرية المواجهة للبر المغربي التي نزلت عندها الحملة باسم جبل طارق، ونسب المضيق إليها. لم تكن حملة طارق هي الحملة الإسلامية الأولى التي عبرت المضيق، فقد سبقتها بعثة استطلاعية أرسلها والي إفريقيا في العهد الأموي موسى بن نصير بقيادة طريف بن مالك، ونزلت في البقعة المقابلة إلى الغرب من جبل طارق عام 91 للهجرة، وأطلق على تلك المنطقة اسم طريف نسبة إلى قائد الحملة، ويسميها الإسبان اليوم طريفة. وفي ضوء المعلومات التي جمعها طريف بن مالك تم الإعداد لحملة طارق بن زياد. السبب المباشر لهذه الحملة هو النداء الذي وجهه يوليان حاكم سبتة إلى موسى بن نصير والي المغرب لإنقاذ الإسبان من ملكهم الكاثوليكي الدخيل لوزرل. الفتح الإسلامي للأندلس لم يكن غزوا، وإنما كان استجابة لأهلها الموحدين، ولذلك أساقفة الأريسية في إسبانيا انضموا للجيش المسلم في أثناء الفتح، ومن هنا كانت سرعة الفتح وكانت سهولة الفتح، لأن الشعب كان مع هذا الفتح ضد الملك المثلث الكاثوليك. درست المصادر التاريخية العربية التي ذكرت الدوافع التي جعلتهم يعبرون إلى شبه الجزيرة الأيبيرية. إنها تمتلك أرضا خصبة، وكانت لديهم أخبار بأن شبه الجزيرة كانت محتلة من الكوفيين، وكان هناك حكم لا يرضى عنه بعض سكان شبه الجزيرة. ساهم يوليان حاكم سبتة في تدريب حملة طارق بن زياد بأربع سفن، كما أرسل معهم مرشدين إلى البر الإسباني. ليون وهو الذي كان يحكم سبتة، الميناء المتنازع عليه اليوم بين المغرب وأسبانيا، وليون كان خليفا لغيطشة. غيطشة كان يحكم القوط، لكن استطاع لودريق أن يقتل غيطشة وأن يستولي على أملاكه وعقاراته وأراضيه وأمواله. ليون أراد أن يقف مناوعا لذريق، فهيئ الدعم اللوجستي كما يسمى اليوم، وأمد المسلمين بالسفن وأطلعهم على حقيقة الأراضي الأندلسية. شهر رجب عام 92 للهجرة، نزلت قوات طارق بن زياد على ساحل الأندلس في المنطقة التي تسمى الجزيرة الخضراء بين طريف وجبل طارق. كان فتحا رائعا جدا، واستطاع الأمويين التوسع في ذلك جزء مهم جدا في أوروبا، وذلك حتى يحموا حدودهم الشمالية من هجمات الأوروبيين على مختلف أجناس الأوروبيين آنذاك. فكان من المناسب أن توجد دولة في وسط أوروبا، في أطراف أوروبا، مقابلة للشاطئ المغربي، وأن تكون حامية للبلاد المغربية. بعد معركة انتصر فيها المسلمون على قوات لوذريق ملك الخوت، اتجه طارق بقواته شمالا وسيطر على كثير من المدن، الى ان وصل الى صليصلة عاصمة القوطيين مطلع عام 93 للهجرة. ثم وجه طارق قوة بقيادة مغيث الرومي الى قرطبة، وتبعتها حملة ثانية بقيادة موسى بن نصير اتجهت غربا حتى حدود البرتغال، واستولت على إشبيلية كبرى مدن الأندلس آنذاك، والتحقت بجيوش طارق بن زياد. موسى بن نصير واحد من الناس لما وصل إلى قبائل البربر والإسلام انتشر فيها، قدر يكتشف ذكاء واحد من البربر هؤلاء، وهو طارق بن زياد، هذا الرجل الذي له كل الفضل الحقيقة. كثير من إخوانك يقفون وحدهم في بحر الفقر، المرض، البطالة، الاحتياج. مد لهم يدك بفوق نجاة، بالزكاة. التزامنا بأمر الله بأداء فريضة الزكاة. الزكاة إماء حياة. نستقبل زكاتك على حساب رقم 200 بالبنوك التالية: المؤسسة المصرية للزكاة. قال تعالى: والذين هم للزكاة فاعلون. صدق الله العظيم. في الشمال الشرقي وصلت جيوش المسلمين الى سراقسطة، والى ما عرف بالسجر الاعلى، قرب جبال البران على الحدود مع بلاد الفرنجة وهي فرنسا الآن. وقد طرحت تساؤلات كثيرة حول تفسير السهولة التي تم بها فتح أول منطقة يدخلها المسلمون في أوروبا. بسبب هذا الاكتساح والسرعة المسلمون كانوا أصحاب رسالة آنذاك في الحقيقة، يعني ليس فقط فتحا عسكريا بغرض السيطرة العسكرية، وإن كان هذا أمرا مهما لأن يجعلوه بينه وبين الأوروبيين درعا وردئا وهو الأندلس، هذا أمر مهم، لكن كانوا أصحاب رسالة، فكانت الأقوام والشعوب تخضع لهم سريعا لما يرون من عدلهم. La sanción islámica, el haber sido tan rápida. أعتقد أن الغزو الإسلامي كان سريعا وقويا ومعتمدا على ظروف كثيرة في ذلك الوقت، ووجدوا شعبا في الغرب محكوما بنظام سياسي غير مناسب لهم وكانوا صاخبين عليه، وأعتقد أن المسلمين عرضوا عليهم العدل والحرية لأنهم كانوا مضطهدين وكانوا تحت حكم ظالم لهم. أطلق المسلمون على البلاد التي فتحوها اسم الأندلس، وذلك تعميما لاسم أندلسية والذي يطلق على المقاطعات الجنوبية من شبه الجزيرة الأيبيرية. Usted puede hacer un recorrido. كثير من الناس يخلطون بين الأندلس والأندلسية، ولكن هناك فرق، وأقول إن الأندلس هي كل المنطقة التي كان يحكمها المسلمون العرب بما فيها البرتغال، أي شبه الجزيرة الأيبيرية كلها والأندلسية هي جنوب إسبانيا حاليا. عندما تم استدعاء موسى بن نصير إلى دمشق في غمرة هذه الفتوحات، عين ابنه عبد العزيز على إمارة الأندلس وجعل إشبيلية عاصمة لها، وقد أكمل عبد العزيز فتح بقية مناطق شبه الجزيرة الأيبيرية ومنها برشلونة في الشمال وغرناطة وملقة في الجنوب، وضم الجانب الغربي من شبه الجزيرة وهو البرتغال حاليا. رأوا قوة عسكرية فاتحة لا أحد لهم بها من قبل، قوة فريدة في التاريخ، ما تريد الفتح لذات الفتح إلا أن تريد الفتح لإيصال الهداية العالمية. خلال 40 سنة التي سبقت تأسيس الإمارة الأموية في الأندلس، كانت البلاد جزءا من ولاية المغرب وعاصمتها مدينة القيروان، وكان يتم تعيين الولاة من دمشق وأولهم عبد العزيز بن موسى بن نصير. بلاد الأندلس في العهد الأموي أخذت منحين، المنح الأول أنها كانت تتبع إمارة أفريقية التي كانت تدار في القيروان، عاصمة أفريقيا أو تونس كما تسمى، فهي أحيانا كانت تتبع بلاد أفريقيا وأحيانا تكون تبعيتها مباشرة للخليفة الأموي. كان من أبرز ولاة الأندلس عبد الرحمن الغافقي الذي ساز جبال البران إلى الأراضي الفرنسية، وخاض معركة في منطقة بواتيه مع قوات شارل مارتيل عام 114 للهجرة، وفي هذه المعركة استشهد الغافقي وسماها المسلمون بلاط الشهداء، ولم تنجح في تحقيق هدفها. السياح المسلمين او عدم السياح في اوروبا يعود الى طبيعة المنطقة التي فيها السهل من ارض الاندلس الثلث. لما وصل الى جبال برنس وهي الجمال الفاصلة بين اسبانيا وفرنسا حاليا، منطقة وعلى مداخل ضيقة، وانكسر المسلمين في معركة المعركين. بعد معركة بلاط الشهداء شهدت الأندلس نوعا من الهدوء على الصعيد الخارجي، وهذا الوضع سيمهد لتطور تدور أحداثه الرئيسية في مدينة قرطبة التي ستصبح في ثلاثينيات القرن الهجري الثاني عاصمة الأندلس. ورغم زوال معظم المعالم الإسلامية من هذه المدينة، إلا أن ما بقي فيها وأهمه جامعها الكبير يعطي صورة واضحة عن المكانة التي بلغتها هذه المدينة منذ بدأت تتشكل فيها إمارة أموية عام 138 للهجرة بعد 6 سنوات من سقوط الخلافة الأموية في دمشق. ففي غمرة مطاردة العباسيين لبقايا الأمويين، عفلت شاب من بني أمية وهو عبد الرحمن بن معاوية حفيد هشام بن عبد الملك عاشر الخلفاء الأمويين، وأمضى 5 سنوات من التجول والتخفي عن عيون العباسيين، فهرب إلى المغرب وراح من هناك يعد لإقامة دولة يعيد بها إحياء حكم الأمويين. ورأى أن أفضل مكان هو الأندلس، ففيها كثير من أهل الشام ومن الجند الموالين للبيت الأموي. لا توجد أي صلة بين الدولة الأموية في بلاد الأندلس والدولة الأموية التي سقطت. الدولة الأموية في بلاد الشام سقطت في حدود 332 من الهجرة، والدولة الأموية التي أقامها عبد الرحمن الداخل كانت في 138 من الهجرة، ثم بعدها في 142 من الهجرة لما استتب له الأمر. انتهز عبد الرحمن الذي لقب بالداخل فرصة الخلافات بين العرب المضريين والعرب اليمنيين في الأندلس، فانضم إلى اليمنيين، ثم استولى على قرطبة عام 141 للهجرة بعد هزيمة الوالي العباسي، وأعلن نفسه أميرا، وأصبحت قرطبة عاصمة الإمارة الأموية في الأندلس. وخلال 33 عاما عمل عبد الرحمن الداخل على تأمين حكمه، فأخمد الفتن وهزم جيشا أرسله أبو جعفر المنصور لإخراجه من الأندلس، فأقر الخليفة العباسي بالأمر الواقع وأطلق على عبد الرحمن الداخل لقب صقر قريش. العباسيون كان عندهم في المشرق من المشاكل الضخمة بما كان يغنيهم عن النظر إلى دولة بني أمية في الأندلس. إذن هم رأوا في الأندلس متنفسا للخصوم أن يسكنوا في تلك المنطقة، وأن لا تشكل عليهم خطر لا سياسيا ولا تجاريا. ومن هنا كان نقص الذكاء في الدولة العباسية أن أفتحت المجال أمام الأمويين أن يقيموا تلك الدولة في ذلك المكان. في قرطبة اليوم بعض المعالم والبيوت ذات الطابع الأندلسي القديم التي تذكر بالحدائق والبساتين والقصور التي أنشأها الأمويون فيها. وقد احتلت هذه المدينة في ظل حكمهم مكانة سياسية رفيعة، ووفدت إليها سفارات دول الغرب، وتفنن أهلها في ضروب الرفاهية، وأصبحت من أكبر مدن العالم آنذاك، إذ بلغ عدد سكانها 500,000. ولم تكن هناك مدينة أكبر منها إلا بغداد، وتم إنشاء كثير من الأجهزة لإداراتها، وأصبحت قرطبة مركزا للعلوم والآداب، وكثر الإنتاج العلمي وشاعت المعرفة. عندما حكم الأمويون كان الحكم الثاني من أبرز خلفائهم المهتمين بالثقافة والعلوم، وجمع مكتبة كبيرة مختصة بالعلوم في شتى المجالات، وكان معروفا في العالم في ذلك الوقت. وعندما كان يظهر أي كتاب جديد في أحد العلوم في أي مكان كان يرسل على الفور إلى مكتبته. Los libros de todo el mundo. من أبرز معالم النهضة العمرانية في قرطبة جامعها الكبير الذي أعاد عبد الرحمن الداخل بناءه عام 170 للهجرة، وأتمه ولده هشام، وزاد فيه عبد الرحمن بن الحكم بهوين جديدين، ثم جدده ابنه الأمير محمد. وجامع قرطبة فضلا عن وظيفته الدينية كمسجد رسمي للحكم الأموي في الأندلس كان يتم فيه أخذ البيعة للأمير أو الخليفة الجديد، وتعلن من فوق منبره الأحداث الكبرى والأوامر والأحكام الرسمية، ويعقد فيه مجلس قاضي القضاء. وكانت له أهمية علمية كبرى، فقد كان مركزا لجامعة قرطبة الشهيرة، وفيها كانت تعقد حلقات الدراسة التي جعلت منه أشهر منارة علمية في أوروبا في العصور الوسطى. وتبلغ مساحة مسجد قرطبة الجامع نحو 24,000 متر مربع بما في ذلك صحنه المكشوف. وكان للجامع 19 بابا تؤدي كلها الى ثنائه الواسع. ورغم التعديلات التي ادخلها الاسبان على مسجد قرطبة بعد سقوط البلاد وتحويله الى كاتدرائية، الا ان هذه التعديلات لم تستطع ان تمحو طابعه الاسلامي وموضع محرابه ونقوشه الإسلامية وما تزينه من زخارف الفنون الأندلسية. ولم يغير من هذا الواقع إزالة منارة الجامع القديمة وإقامة برج الأجراس الحالي في موضعها. التطور العمراني الأكبر الذي أحدثه الأمويون في الأندلس سيبدو جليا في ضاحية بنوها على بعد بضعة كيلومترات عن قرطبة سميت مدينة الزهراء. وقد بدأ ببنائها عبد الرحمن الثالث الملقب بالناصر لدين الله، وأراد بها أن تكون عاصمة للحكم بعد تحول الإمارة الأموية في الأندلس إلى خلافة. وإطلاق الناصر على نفسه لقب الخليفة أمر له دلالته مع وجود خليفة عباسي في بغداد. لأن هذه الكلمة لها قدسيتها، وبمجرد أن تقال هذه الكلمة فالمسلمون سينظرون إليها وإلى حاملها على أنه مقدس، فهذا أراد أن يطلق على نفسه هذا اللقب حتى يمرر ما يريد أن يمرره هو من استمرار حكمه، أن يمرر للمسلمين وعلى المسلمين هذه القضية تمريرا مشروعا كما يعني يريد أن يصف أو كما يريد أن يسميه. أقيمت مدينة الزهراء كما يبدو من بقاياها اليوم على امتداد 1500 متر طولا و750 مترا عرضا، ونقلت إليها المياه في قناة امتدت مسافة 80 كيلومترا. وكانت المدينة على شكل مدرج من ثلاث طبقات، وأصبحت مدينة الزهراء مقر الحكم الأموي بعد اكتمال بنائها عام 365 للهجرة. واشتهرت هذه المدينة بأنماط عمارتها المميزة، وأصبحت تمثل ذروة العمران الأموي في الأندلس، كما بني فيها مسجد غاية في الإتقان والبهاء. لكن مدينة الزهراء لم تعمر طويلا كمقر لحكم الأمويين، فبعد وفاة الحكم المستنصر سيطر على الحكم الوزير محمد بن أبي عامر المعروف بالحاجب المنصور، فحجر على الخليفة الجديد هشام بن الحكم، واستأثر بكل السلطات، ونقل مقره من الزهراء الى ضاحية جديدة الى الشرق من قرطبة سماها الزاهرة. وفي اواخر القرن الرابع الهجري اقتحمت الزهراء وقوذت صروفها ونهبت كنوزها وعمها الخراب والنسيان، وظل هذا حالها الى ان بدأ التنقيب في اثارها وترميم بعضها منذ نحو 100 سنة. وتزامن اندثار مدينة الزهراء مع تراجع الحكم الاموي في الاندلس ودخول البلاد في حروب اهلية، ليسقط اخر الخلفاء الامويين في الاندلس هشام الملقب بالمعتمد على الله على يد بني حمود عام 422 للهجرة. دائما اذا اردنا ان نسقط دولة حتى في زماننا هذا، او اذا ظهرت معالم التناحر الداخلي والطائفية وروح الانفصالية، اعلم ان هذا الكيان لابد ان ينهار. وهذا الذي حدث في دولة الاندلس، وهذا الذي حدث في الدولة الاموية اذا صح ان نقول في في في في في, في الاندلس. النزاعات، التنافس على الدنيا، النعيم الذي يعيش فيه هؤلاء القوم. كان مما زاد متاعب الحكم الاموي في الاندلس اشتداد خطر الممالك الاسبانية التي نشأت على حدودها الشمالية وحظيت بدعم البابوية ودول اوروبا الاخرى. أنشأت بعد ذلك عدة ممالك نصرانية، ليون وقشتالة وغيرها من المناطق التي استطاع شارلمان بعد ذلك أن يستولي على أجزاء واسعة من رقعة بلاد الأندلس، ثم اتخذ من برشلونة عاصمة له إلى أن قضي على الإسلام في بلاد الأندلس. مع نهاية الحكم الأموي في الأندلس دخلت البلاد في طور من التفكك على أيدي حكام أطلق عليهم التاريخ اسم ملوك الطوائف، الذين اشتد التناحر فيما بينهم حتى سقطت مدينة طليطلة في أيدي الإسبان، وكان سقوطها أقوى ضربة يتلقاها الوجود الإسلامي في الأندلس، مما دفع بالمسلمين هناك إلى طلب النجدة من المرابطين في المغرب لتدخل البلاد في مرحلة سياسية وعسكرية جديدة. الجد